كتب في التاريخ صار النسيم صفة وصفة نقطة كل واحد منهما. ولذلك أيضا حتى بعض النحاة يعني لا يفرقون بين الاثنين فيقول الباب النحوي أو باب الصفة. نعم نيابة الياء عن الفتحة. قال وأما الياء فتكون علامة بالنقل في التثنية والجمع. وأكون قد عرفت المثنى فيما مضى وكذلك قد عرفت جمع المذكر الثاني. والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نقلا واحدا منهما بوجود الياء في آخره. والفرق بينهما أن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا. والياء في جمع المذكر يكون ما قبلها مكسورا وما بعدها مفتوحا. فمثال المثنى نظرت عصفورين فوق الشجرة. ونحو اشترى أبي كتابين لي ولأخي. فكل من عصفورين وكتابين منصوب لكونه مفعولا به. وعلامة نصبه الياء وعلامة مكسور الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها لأنه مثنى. والواو عوض والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومثال جمع المذكر الثاني إن المتقين ليكسبون رضا ربهم. ونحو نصحت المتسهدين بالانتداب على المذاكرة. فكل من المتقين والمتسهدين منصوب بكونه مفعولا به. وعلامة نصبه الياء للكسر وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم. والنون عوض عن التنوين بالاسم المفرد. أولا امتداد لحديثي السابق الذي ذكرت لكم في قضية الترادف وعدم وجود كلمة مكان كلمة. أنصح بقراءة كتاب اسمه الفروق اللغوية. الفروق اللغوية لأبي جمال الحسن. هذا الكتاب مهمته أنه يأتي بالكلمتين أو الكلمات التي ظن أنها متماثلة المعنى فيأتيك بالفروق بينهم. أنصح بقراءة ذلك. العلامة الثانية التي تنوب عن الكسرة هي الياء وتدخل شيئين المثنى في حال النصب والياء وجمع المذكر السالم أيضا في حال النصب. وجمع المذكر والمثنى يستلمان تقريبا ولكن بينهما حروف. حينما تقول رأيت طالبين انظروا طالبين يكون قبل الياء فتحة. أليس كذلك؟ طالبا فتحة. والنون فيها تكون مكسورة طالبين. وأما مسلمون أعصبها قل رأيت المسلمين. إذا الحرف الذي قبل ياء الجمع هذه قبل علامة أو علامة النصب هذه في المثنى تكون فتحة وفي جمع المذكر تكون كسرة. والنون التي تكون بعد في المثنى ماذا تكون؟ مسلميني مكسورة. وفي جمع المذكر السالم تكون مفتوحة. إذا جمع المذكر السالم والمثنى ينصبان بالياء. قال المؤلف وكررها عدة مرات قال والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ما معنى هذا الكلام؟ أنت حينما تقول طالب أو كتاب انظر نظر له ماذا تعطي؟ بأي شيء؟ بتنوين. فحينما تضيف كتاب إلى كلمة بعدها فتقول مثل كتاب نحوي. أين ذهبت النون؟ أين ذهب التنوين هذا الذي هو النون السابعة؟ أين ذهب؟ زال. لماذا زال؟ زال للإضافة. أيضا هنا حينما تقول طالبان في نون ولا ما في نون؟ طالبا الفصل. أين النون؟ زالت. لماذا؟ وهذا مثل ما ذكرت لكم في درس سابق، مثل ثبت يدا أبي لهب، يدا أصله يداني، فلما أضيفت إلى أبي جاء حذفت النون، فالنون تحذف لأنها بمثابة التنوين، والتنوين إذا أضيفت الكلمة ماذا يحدث له؟ يزول. فكذلك إذا قلت مسلمو الهند أصله مسلمون ثم من الهند، ولكنك لما أضفت حذفت هذه النون. نعم. قال المؤلف عليه رحمة الله نيابة وحذف النون عن الفتحة، قال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. وأقول قد عرفت مما سبق ما هي الأفعال الخمسة، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب كل واحد منها إذا وجدت النون التي تكون علامة الرفع محذوفة، ومثالها في حالة النصب قولك يسرني أن تحفظوا دروسكم، ونحو يؤلمني من الكسالى أن يهملوا في واجباتهم، فكل من تحفظوا ويهملوا فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون، وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع، وكذلك المتصل بألف الاثنين نحو يسرني أن تنال رغباتكما، والمتصل بياء المخاطبة نحو يؤلمني أن تفرقي في واجبك، وقد عرفت تعرفهما. الأمثلة أو الأفعال الخمسة كما عرفنا نحن سابقا أنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفهما، فتحذف النون وتبقى الواو أو الألف أو الياء، وهذه الواو أو الألف أو الياء إعرابها فاعل، لأن كل فعل كان يحتاج إلى فاعل، فتحذف النون إذا سبق الفعل بناصب أو جازم، وقد مر علينا رفعها بأنه بثبوت النون، فنصبها هنا يكون بحذف النون، وسيأتي أيضا جزمها بأنه يكون بحذف النون. نعم، والأمر أعتقد أنه واضح. قال علامات الخفض، قال وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة، وأقول يمكنك أن تعرف أن الكلمة مخفوضة إذا وجدت فيها واحدا من ثلاثة أشياء، الأول الكسرة وهي الأصل في الخفض، والثاني الياء، والثالث الفتحة وهما ترعان عن الكسرة، ولكل واحد من هذه الأشياء الثلاثة مواضع يكون فيها، وسنذكر لك مواضعها تفصيلا فيما يلي. الكسرة ومواضعها، قال فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم، وأقول للكسرة ثلاثة مواضع تكون في كل واحد منها علامة على أن الاسم مخفوض، الموضع الأول الاسم المفرد المنصرف، وقد عرفت معنى كونه مفردا ومعنى كونه منصرفا، أن الصرف يلحق آخره، والصرف هو التنوين، نحو سعيت إلى محمد، ونحو رضيت عن علي، ونحو استفدت من معاشرة خالد، ونحو أعجبني خلق بكر، فكل من محمد وعلي مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه كثرة ظاهرة، وكل من خالد وبكر مخفوض لإضافة ما قبله إليه، وعلامة خفضه كثرة ظاهرة أيضا، ومحمد وعلي وخالد وبكر أسماء مفردة وهي منصرفة للحوق التنوين لها. نعم، هنا بدأنا بشيء جديد. أولا أذكر قبل أن نشرح ما ذكره المؤلف رحمه الله، أذكر بأننا نقصد بالكسر هنا الكسر الناشئ عن الإعراب، لأن هناك كسرا سببه البناء، فذكرنا ذلك مرارا. مثلا كلمة هؤلاء دائما مكسورة، فهذه الكسرة كسرة بناء، مثل ما ذكرنا في كلمة حذاني فهي مكسورة دائما. إذن الكسرة هنا كسرة بناء، وإنما نقصد هنا الكسرة التي تكون كسرة إعراب. كيف نعرف أن هذه كسرة إعراب أو كسرة بناء؟ الأمر يسير، إذا تغيرت، إذا صار، إذا أمكن أن تتحول الكسرة مثلا إلى فتحة أو إلى ضمة، معنى ذلك أنها كسرة إعراب. يعني مثلا هؤلاء، ما يصح أن تقول مرة هؤلاء ومرة هؤلاء ومرة هؤلاء، بل يجب أن تقول دائما هؤلاء. لكن مثل محمد، محمد، إذن المحمد هذه التي جاءت في اللفظة الأخيرة هذه هو إعراب، لأنها يمكن أن تتغير في حالة الرفع إلى ضمة وفي حالة النصب إلى فتحة. إذن الكسرة التي نتحدث الآن عنها علامة الجر التي تكون علامة عقلية للخفض، وسبب الخفض مثل ما ذكرنا أيضا سابقا أحد سببين، ما هما؟ إن الجر بحرف الجر أو بالإضافة. طبعا الجر بحرف الجر واضح، مررت بمحمد، الجر بالإضافة هذا كتاب صالح، أضفناها كتاب إلى صالح. أو قد يكون الخفض بالتابع أو كما يعني إذا قلت مثلا هذا كتاب محمد المجتهد، يعني من هو؟ يعني محمد، هذا صفة أو نعت كما ذكرنا أمس لمحمد. أما الكثرة فذكر المؤلف رحمه الله أنها تجر أو تكون في مواضع. الموضع الأول يعني متى، ما الأشياء التي تجر بالكسرة؟ قال الموضع الأول الاسم المنصرف. أولا الاسم يعني عد الفعل، أي فعل؟ فعل مضارع، لأن الفعل الماضي وفعل الأمر ما بهما مبنيان، ونحن نتحدث عن أنواع الإعراب، هذه واحدة. إذن أول نوع من الأنواع التي تجر في الكسرة هو الاسم، ثم قال المؤلف رحمه الله الاسم المنصرف عكس الاسم غير المنصرف. أولا ما معنى اسم المنصرف؟ الاسم المنصرف هو الذي يلحقه التنوين، الاسم المنصرف هو الذي يلحقه التنوين. وقد سبق أن ذكرنا التنوين، ما التنوين؟ التنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم، مثل كلمة محمد، محمدا، هذه النون هذا نسميه تنوين. فالاسم الذي تلحقه أو يلحقه هذا التنوين هو الاسم المنصرف، فالصرف الأصل فيه هو التنوين. فإذا وجدت كلمة منونة فيمكن أن تقول إن هذه كلمة منصرفة، وعكسه غير المنصرف. وغير المنصرف هو الذي لا يدخله تنوين، وسيأتي تفصيل ما الأسماء التي لا تنصرف. لكن باختصار، انظر إلى كلمة أحمد ومحمد وكلمة محمد، تقول انظر جاء أحمد ومحمد، ورأيت أحمد ومحمدا ومررت بأحمد ومحمد. أي الاختلاف بين أحمد ومحمد؟ الاختلاف في حركة الدال. ففي أحمد في المثال الأول قلنا جاء أحمد ومحمد، ما الذي زاد في محمد؟ التنوين. إذن أحمد ممنوع من الصرف ومحمد مصروف، هذه قضية واضحة. رأيت أحمد ومحمدا، أيضا الفرق بينهما أن أحمد لم يدخله التنوين لأنه ممنوع من الصرف، ومحمد دخله التنوين لأنه مفروض. مررت بأحمد ومحمد، هنا فرقان بين أحمد ومحمد. الفرق الأول أن أحمد مفتوح، نعم، إذن أحمد جر بالفتحة، جر بالفتحة نيابة عن الكسرة، وسيأتي تفصيل هذا الأمر. ومحمد جر بأي شيء؟ بالكسرة. أما أحمد إذا نظرنا إليه مرة ثانية نجد أنها غير منونة، بينما محمد منون. إذن أول نوع من الأسماء التي تجر بالكسرة هو الاسم المنصرف. نعم. والموضع الثاني جمع التكسير المنصرف، وقد عرفت مما سبق معنى جمع التكسير، وعرفت في الموضع الأول هنا معنى كونه منصرفا، وذلك نحو مررت برجال كرام، ونحو قضيت عن أصحاب لنا سجعان، فكل من رجال وأصحاب مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الكثرة الظاهرة، وكل من كرام وشجعان مخفوض لأنه نعت للمخفوض، وعلامة خفضه الكثرة الظاهرة أيضا. ورجال وأصحاب وكرام وشجعان جمع تكسير، وهي منصرفة لدحوق التنوين لها. والموضع الثاني قوله النوع الثاني أو الموضع الثاني جمع التكسير المنصرف. طبعا مر علينا جمع التكسير، عكس جمع السالم الذي هو أيضا قسمان، جمع مذكر وجمع مؤنث، هذا واضح. لكن لما قال جمع التكسير المنصرف، مثل ما قلنا قبل قليل في الاسم المنصرف أنه يومئ إلى الاسم غير المنصرف، أيضا هنا جمع التكسير لما قال المنصرف أشعرنا بأن هناك جمع تكسير غير منصرف. نعم، أما جمع التكسير المنصرف فمثل ما ألف، مثل ما مثل المؤلف رحمه الله قال مررت برجال كرام. عندنا هنا كلمتان جمع تكسير، ما هما؟ رجال وكرام، كل واحدة منها قد جرت بالكسرة الظاهرة، هذا لا إشكال فيه. وكذلك أصحاب شجعان أيضا كذلك نجد أنه قد جر بالكسرة الظاهرة. إذن هذا جمع التكسير المنصرف. ما دليلك على أنه منصرف؟ أنه تنوين. ما جمع التكسير غير المنصرف وكيف نعربه؟ جمع التكسير غير المنصرف وكيف نعربه؟ جمع التكسير غير المنصرف هو صيغة منتهى الجموع، شيء نسميه صيغة منتهى الجموع. ما معنى صيغة منتهى الجموع؟ صيغة منتهى الجموع هي التي تكون على فعال، على وزن فعال أو فعالين أو مفاعل أو مفاعيل. ما معنى مفاعل ومفاعيل وفعال وفعال؟ أولا فعال اجمع درهم، ماذا تقول في جمعها؟ دراهم، هذا على وزن. كيف نعرف الوزن؟ كيف نعرف كيف نستطيع وزن الكلمة؟ ايتي بأي كلمة مفردة ليست مجموعة ولا مثنى، مثلا كلمة درهم، كلمة درهم تضع أول حرف يقابله فاء، يقابله فاء يسمى فاء الكلمة، وثاني حرف يقابله عين وتسمى عين الكلمة، وثالث حرف يسمى لام الكلمة، وما زاد على ذلك تزيد ما يقابله. فمثلا كلمة أكل ما وزنها؟ فعل. لماذا؟ لأن الهمزة فاء الكلمة، والكاف عين الكلمة، واللام هي لام الكلمة. سمع على وزن فعل، إذا كان مفتوحا تفتحه، إذا كان مكسورا تكسر ما يقابله بالميزان. إذا زاد على ثلاثة أحرف تزيد لاما، مثل ما قلنا قبل قليل في درهم وزنها درهم، دي فعلا درهم على وزن فعلا. فإذا أردت أن تجمع درهم فماذا تقول في جمعها؟ دراهم. إذا ما جمعها؟ وزنها فعال. عصفور، ما وزن عصفور؟ طبق القاعدة التي أعطيتك إياها، أول كلمة أول حرف ما هو؟ فاء الكلمة، ثم عين الكلمة، ثم إذا زاد في عندنا أحرف نسميها أحرف الزيادة، إذا زادت نزيدها في الميزان، فعص فعل، فعلول، عصفور، عصفور، عصفة. إذن هذه هو ثلاثة الأحرف. ثم عندنا واو هذه زائدة فنزيدها في الميزان، ماذا نقول؟ عصفو فعلو. والراء هذه أيضا حرف زائد على ثلاثة أحرف فنقول فيها فعلو. على كل حال إذا نقول صيغة منتهى الجموع هذه، نعود إلى موضوعنا في النحو، تمنع من الصرف مثل دراهم وعصافير ومسجد مساجد ومصباح مصابيح مصابيح مساجد عصافير دراهم، هذه صيغ منتهى الجموع فتمنع من الصرف، تمنع من الصرف. هذا واضح. إذن إذا جئت تمنعها من الصرف تعاملها مثل ما ذكرت لك قبل قليل في أحمد، فماذا ستفعل؟ أولا ما تدخلها تنوينا، ما تدخل عليها تنوينا، والأمر الآخر ترفعها بالضمة وتنصبها بالفتحة وتجرها بالفتحة نيابة عن الكسرة، فتقول هذه مساجد واسعة، ودخلت مساجد واسعة، وصليت في مساجد واسعة. واضح الأمر؟ هذه إذن جمع التفسير، جمع التفسير غير المنصرف، ما هو؟ صيغة منتهى الجموع، أو أن يكون جمع التفسير مختوما بألف وهمزة زائدتين، أن يكون مختوما بألف وهمزة زائدتين. اجمع كريم، كريم طبعا تقول كريمون، هذه اتركها، لكن جمع تفسير كرماء، أين آخر حرف أصلي في الكلمة؟ كيف تعرف آخر حرف أصلي في الكلمة؟ ترجعه إلى المفرد، ما آخر حرف في المفرد؟ كريم، ها؟ الميم. إذا ما زاد عليه، ما جاء بعده فهو زائد، فماذا تقول في جمع كريم؟ قلنا كرماء. إذا الهمزة والألف قبلها زائدتان، ولأجل ذلك إذا كان آخر الجمع ألف وهمزة زائدتان فإنك تمنعه من الصرف. فماذا تقول؟ هؤلاء رجال كرماء، ورأيت رجالا كرماء، ومررت برجال كرماء. كرماء. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ إذن هذه صيغة ثانية من صيغ جمع التفسير، يمنع فيها الاسم من الصرف. الموضع الثالث جمع المؤنث السالم، وقد عرفت مما سبق معنى جمع المؤنث السالم، وذلك نحو نظرت إلى فتيات مؤدبات، ونحو رضيت عن مسلمات قانتات، فكل من فتيات ومسلمات مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، وكل من مؤدبات وقانتات مخفوض لأنه تابع للمخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا، وكل من فتيات ومسلمات ومؤدبات وقانتات جمع مؤنث سالم. إذا نخلص من هذا إلى أن جمع المؤنث السالم أو ما سبق أن سميناه ما جمع بألف وتاء يرفع بأي شيء؟ بالضمة، وينصب في الكسرة نيابة عن فتح، وهذا علامة فرعية فيه سبق أن تحدثنا به، ويجر في الكسرة الظاهرة. إذن أين العلامة الفرعية في ما جمع بألف وتاء؟ الفتحة، الكسرة نيابة عن فتح في حالة النصب، وأما طبعا في حال الجر فأعتقد أن الأمر واضح ولا يحتاج إلى زيادة تفسير. نيابة الكسرة عن نيابة الياء عن الكسرة. قال وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وأقول للياء ثلاثة مواضع تكون في كل واحد منها دالة على أن الاسم مخفوض. الموضع الأول الأسماء الخمسة، وقد عرفتها وعرفت شروط إعرابها مما سبق، وذلك نحو سلم على أبيك صباح كل يوم، ونحو لا ترفع صوتك على صوت أخيك الأكبر، ونحو لا تكن محبا لذي المال إلا أن يكون مؤدبا. فكل من أبيك وأخيك وذي المال مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء، والكاف في الأولين ضمير المخاطب، وهي مضاف إليه مبني على الفتح في محل خفض، وكلمة المال في المثال الثالث مضاف إليه أيضا مجرور بالكسرة الظاهرة. الموضع الثاني المثنى، وذلك نحو انظر إلى الجنديين، ونحو سلم على الصديقين. فكل من الجنديين والصديقين مكفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. وكل من الجنديين والصديقين مثنى لأنه دال على اثنين. الموضع الثالث جمع المذكر السالم، نحو رضيت عن البكرين، ونحو نظرت إلى المسلمين. الموضع الثالث جمع المذكر السالم، نحو رضيت عن البكرين، ونحو نظرت إلى المسلمين الخاشعين. فكل من البكرين والمسلمين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. وكل منها جمع، وكل منها منهما جمع مذكر سالم. كل هذه الأشياء سبق أن أشرنا إليها، لكن الشيء الذي أود أن أفيدكم فيه في هذا الموضوع، وقد عرفتم أن الأسماء الستة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، وهذا واضح، وأن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وأن جمع المذكر السالم أيضا كذلك يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. الشيء الذي أريد أن أفيدكم فيه هو أن بكر هذا اسم علم، ليس كذلك؟ وكذلك زيد أو أي اسم. اسم العلم، اسم العلم إذا جمع تنكر، إذا جمع تنكر، ولأجل ذلك يحتاج إلى أن تدخل عليه أن. طبعا الأصل في الأعلام، الأصل يا أيها الإخوان في الأعلام ألا تدخل عليها أن إلا، يقولون إلا للمش الأصل. ما معنى هذا؟ يعني مثلا أخونا عبد الله العمر، إدخال أل على عمر غلط، إدخال أل على عمر غلط، لأن الأصل في الأعلام أنها تتعرف لنفسها فلا تحتاج إلى معرف. إذن عمر لا يدخل عليه أل، زيد لا يدخل عليه زيد، فلا تقول الزيد والعمر وما شابه هذه الأسماء، وإنما تدخل أل، تدخل أل على العلم الذي يكون أصله منقول. عندنا الأعلام على نوعين، علم منفوذ وعلم مرتجل، ثم سيأتي تفسيره. مرتجل يعني أصل أول ما وضع، أول ما وضع هو علم على هذا، على هذه، على هذا الشيء. يعني مثلا عمر مثل ما قلنا، زيد، بكر، هذه كلها أعلام، لكن هناك أعلام منقولة من شيء آخر، يعني مثل صالح أو عائد. صالح أصله اسم فاعل من صلح، عائد أصله اسم فاعل من عادة، منصوف اسم مفعول من نصرة، حسين، عباس، وهكذا، وليد وما شابه. فهذه أسماء نقول عنها أسماء منقولة، أسماء منقولة. الأسماء المنقولة يصح أن تدخل عليها أل، لكنها ليست للتعريف، لكنها ليست للتعريف. مثلا إذا قلت العائد أو العباس أو الوليد أو الحسين أو الحسن، هذه أل لم تفد الكلمة تعريفا، وإنما ألنحت إلى أن المقصود هنا علم المأخوذ من مثلا الاسم الفاعل مثل صالح، الصالح، وهكذا. إذن نقول مرة أخرى، الأصل في الأعلام أن لا تدخل عليها أل المعرفة أبدا، هذا لا تدخل عليه أبدا، لكنها إذا دخلت أل على بعض الأعلام المنقولة فإنها تكون للإشارة إلى أن أصلها ليست أعلاما. هذه واحد. الأمر الآخر، إذا جمعت، إذا عرفت العلم إذا عرفت العلم أو إذا أقصدت إذا فليت العلم أو جمعته فإن الأحسن أن تدخل عليه أل لأنه قد أصبح نكرة. فمثلا مثل ما ألف مثل ما ذكر المؤلف بكر بكرون. لو قلت بكرون لو قلت بكرون هكذا مثلا لو قلت رضيت عن بكرين لظن ظان أن بكرين هذا اسم واحد مثل ما قلنا في درس سابق خلدون وزيدون حسنين وما شابه. مثلا قل حسنين لو قلت رضيت عن حسنين ماذا تتصور أنت عن حسنين واحد. فإذا أردت أن تدلنا على أنك رضيت عن رجلين كل واحد اسمه حسن ماذا تقول رضيت عن الحسنين رضيت عن الحسنين. فدخول فإذا تلي العلم أو جمع إذا سمي العلم أو جمع فإنه يتنكر. فإذا أردت أن تعرفه فتحتاج حينئذ إلى أن تدخل عليه أن. فمثلا ماذا يقال ماذا يطلق على أبي بكر وعمر رضي الله العمراء ما تقول ما تقول أبو بكر وعمر عمران وإنما ماذا تقول عنهما العمران. واضح هذا الكلام؟ لماذا؟ لأنك إذا سميت الشيء أو جمعته فإنه إذا كان علما فإنه يتنكر. ولذلك يحتاج إلى إذا أردت تعريفه أن تدخل عليه الألف والباء. نعم. نيابة الفتحة عن الكسرة. قال وأما الفتحة فتكون علامة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وأقول للفتحة موضع واحد تكون فيه علامة على خفض الاسم وهو الاسم الذي لا ينصرف. ومعنى كونه لا ينصرف أنه لا يقبل الصرف وهو التنوين. والاسم الذي لا ينصرف هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين. والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وهي رجعة إلى المعنى اثنتان ليس غير الأولى العالمية والثانية الوصفية. ولا بد من وجود واحدة من هاتين العلتين في الاسم الممنوع من الصرف بسبب وجود علتين فيه. أرجو أن تنتبهوا قليلا معي لأن هذا الباب لا أقول إنه من أصعب أبواب النحو ولكنني أقول إنه من أدقها. أول شيء عرفنا نحن قبل قليل أن الصرف ما معناه والتنوين من أي العلامات على مثل التنوين عرفنا سابقا في أول درس أنه من علامات. إذن التنوين يدخل الأسماء أليس كذلك؟ إذن الذي يمنع من الصرف ما هو الأسماء. هذه واحد هذه قضية في غاية الأهمية. اعلموا رحمني الله وإياكم أن الكلام إما أن تقرب الكلمة الأسماء إما أن تقرب من الفعل وإما أن تقرب من الحرف. تبيه إلى هذه النقطة. يعني مثلا هذه الأسماء وهنا الأفعال وهنا الحروف إذا قربت يعني كثر شبهها بالحرف تبنى فإنها تبنى. إذا قرب شبهها بالأفعال فإنها تمنع من الصرف. الأصل مثل ما قلنا قبل قليل أن الأفعال أصلا الأفعال لا تنون أبدا. فإذا أشبهها شيء من الأسماء فإنه أيضا لا ينون. والحروف الأصل في الحروف أنها مبنية فإذا أشبهها شيء من الأسماء فإنها تبنى. إذا هذه القاعدة العامة واضحة. طيب لكن السؤال متى تشبه الأسماء الأفعال ومن ثم نقول إنها أشبهت الأفعال أنها أشبهت الأفعال فمنعت من الصرف؟ إذا وجدت فيها علتان من علل تسع سيأتي لتفصيل العلل. لكن قال الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى أو وجدت علة واحدة تقوم مقام علتين. قال أول شيء العلة المعنوية هي إحدى شيئين إما العلمية يعني تكون هذه الكلمة علما ويتعرف من الأعلام. ما المقصود بالعلام؟ الشيء الذي يقصد وحده، يقصد وحده. يعني مثلا إذا قلت محمد، محمد هذا ما يطلق إلا على واحد، لكن صحيح أنه قد يكون هناك أكثر من شخص يقال له محمد، لكنني أنا إذا أطلقته قلت محمد لا يتصور كل واحد منكم أنني أقصده وإن كان اسمه محمد، وإنما أقصد شخصا واحدا. ولذلك يقولون العلم ما دل على واحد بعينه، ما دل على واحد بعينه. إذن العلمية هذه علة مانعة من الصرف، وهي علة معنوية، علة معنوية. ويقابل العلمية الوصفية، ويقابل العلمية الوصفية، مثل كلمة صالح، إن نظرت إليها على أنها اسمي فإنك ماذا تقول عن هذه؟ علمية. وإذا نظرت على أنها صفة من الصلاح فماذا تقول عنها؟ هذه وصفية. واضح الكلام؟ إذا نعيده باختصار. المنع من الصرف يدخل الأسماء دون الأفعال والحروف، هذه واحد. الأمر الثاني، المنع من الصرف سببه مشابهة الاسم للفعل. المنع من الصرف يحتاج إلى علتين، إحداهما علة معنوية والأخرى علة لفظية، وسيأتي تفصيل هذا الكلام. تفضل. والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ ست علل، وهي التأنيث بغير ألف، والعجمة، والترتيب، وزيادة الألف والنون، ووزن الفعل، والعدل. ولا بد من وجود واحدة من هذه العلل مع وجود العلمية فيه، وأما مع الوصفية فلا يوجد منها إلا واحدة من ثلاث، وهي زيادة الألف والنون أو وزن الفعل أو العدل. أولا سيأتي تفصيل هذا الكلام، لكن دعونا نفهم ما قاله المؤلف رحمه الله. الآن هو سيتكلم عن العلل الفرعية اللفظية، لأننا عرفنا نحن أن العلل الفرعية المعنوية ما هما؟ المعنى المشابهة المعنوية أو العلمية أو الوصفية، هذه عرفناها. إذن سنضع جدولين، جدول للعلة المعنوية، ما الذي يدخل تحتها من العلل اللفظية؟ لأننا ذكرنا في بداية الكلام أن توجد علتان، إحداهما معنوية والأخرى لفظية، فالعلة المعنوية أولا ما هو؟ العلمية، ويقابلها هناك الوصفية. تحت العلة المعنوية التي هي العلمية تحتها عدة علل لفظية، هذه التي سنتكلم عنها، وتحت العلة اللفظية التي هي الوصفية المعنوية التي هي الوصفية أيضا تحتها علل سنتحدث عنها. لكن باختصار نقول أول علة من العلل هي التأنيث، وأنتم تعرفون التأنيث قد يكون بالتاء أليس كذلك، وقد يكون بألف التأنيث نسميها المقصورة، وقد يكون بألف التأنيث الممدودة، مثل فاطمة هذه بأي علامة أنثت؟ بالتاء. ليلى بألف التأنيث المقصورة. ماذا؟ أثناء أو لمياء، إحنا نريد علامة حتى تكون واضحة، لمياء وشيماء وغيره، هذه ختمت بأي شيء؟ بألف وهمزة. إذن نقول علامة التأنيث إما أن تكون التاء أو ألف التأنيث المقصورة أو ألف التأنيث الممدودة. والمؤلف رحمه الله قال العلامة الأولى ما هي؟ التأنيث بأي شيء؟ بغير ألف. وهذه حقيقة، يعني معناه المؤلف ماذا يخرج؟ ها؟ التأنيث بأي شيء؟ بالألف. وهذه حقيقة أنه غير صحيح، لأن التأنيث سواء كان بالتاء أو بألف التأنيث المقصورة أو بألف التأنيث الممدودة كله مانع من الصرف، كله مانع من الصرف. إذن إذا وجدت علامة تأنيث مع العلم، علامة تأنيث مع العلم، ما العلم؟ مثل مثل ما ذكرنا قبل قليل، فاطمة أو شيماء أو ليلى، فكل هذه مانعة من الصرف. إذن في ليلى ما العلة الأصلية أو العلة المعنوية؟ ما هي؟ العلمية. والعلة الفرعية التأنيث بأي شيء؟ بألف التأنيث ليلى، بألف التأنيث المقصورة، وشيماء بألف التأنيث الممدودة، وفاطمة بألف التأنيث نعم بتاء التأنيث. العلة الثانية العجمة، وهي أن تكون الكلمة أعجمية، يعني ليس أصلها عربيا وإنما عربة، وسيأتي أيضا تفصيل هذا الكلام. وما سوى ذلك أيضا كله سيأتي تفصيله. فنأخذ الآن التفصيل بعد أن عرفنا التأنيث. نعم تفضل. فمثال العالمية مع التأنيث بغير ألف قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات العالمية.